لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. كنا قد توقفنا أيها الإخوة الكرام عند قول المصنف رحمه الله تعالى، يعني الجملة اللي قبله: وإن ضمن الآخر لم يرجع على أحد، والنقص والأجرة قبل البيع والهبة على الغاصب، وإن لم يعلما بالغصب فهما كالغاصب في جواز تضمينهما العين والمنفعة، لكنهما يرجعان على الغاصب بما لم يلتزما ضمانه. نعم انت مسرع. المصنف رحمه الله تعالى يبدأ بقى يتكلم عن المراتب العشرة التي إذا ما ضمن المالك الغاصب، أو ضمن من امتلك الشيء أو من أصبح في حوزته، كيفية الرجوع. كيفية الايه؟ الرجوع. إن ضمن المشتري، المشتري يضمن يرجع للغاصب ولا لا يرجع؟ طيب، الغاصب باع، عليكم السلام ورحمة الله، باع المغصوب لرجل، غصب شاة مثلا ثم باعها، هل المشتري يمتلك هذه السلعة التي بيعت له؟ من شروط البيع قلنا ايه؟ الملك. يبقى باع الغاصب شيئا لا يملكه، تمام؟ فاحنا قلنا الدرس اللي فات اكرمك الله ان المالك له ان يرجع على من؟ له أن يرجع الغاصب، وله أن يرجع إلى من أصبحت الشيء، أصبح الشيء المغصوب في يده، تمام؟ الرجع على الغاصب الأمر واضح، ده الرجع على من أصبحت السلعة في يده، يعني من مشتري ومتهب ومستعير والأشياء بقى اللي يذكرها الآن إن شاء الله. طيب، هل الغاصب يضمن شيئا ولا لا يضمن شيئا؟ انت الان رجعت على المشتري، رجعت على مين؟ المشتري. ده بالمشتري الان الثمن اللي دفعه في هذه السلعة، تمام؟ سيبدأ يفصل في مثل هذه الاشياء فيقول رحمه الله: لكنهما يرجعان على الغاصب بما لم يلتزم ضمانه، اي بما لا يقتضي العقد ضمانه من عين او منفعة، وكذا سائر الأيدي المترتبة على يد الغاصب. فعقد البيع يقتضي، انتبه بقى، بيعمل لك فرش. عقد البيع أو الشراء يقتضي إيه؟ يعني أنت الآن أنا بعت لك هذا المحمول، يقتضي العين والمنفعة. العين أنت خدتها، لكن العين أصبحت الآن مغصوبة، أصبحت الآن إيه؟ مغصوب. يبقى انت ترجع على الغاصب. الان اكرمك الله المالك رجع على مين؟ رجع على المشتري. رجع على الايه؟ المشتري. الان انت هترجع بايه؟ هترجع بالثمن والمنفعه على الغاصب، ولا هترجع بالثمن فقط الذي دفعته اليه؟ تاني انت الان عندما اشتريت هذا المحمول، المحمول الان اصبحت العين مملوكه لك ام لا؟ مملوكه، تمام؟ دي في الظاهر يعني مملوكه، لكن اتضح ان هذه العين مغصوب. انت الان امتلكت العين والايه؟ والمنفعه، ليك اللي انت تتصل وليك وليك وليك، يعني خليها مثلا في السياره. انت اشتريت سياره. السيارة ده من المفترض السيارة في ديك انت راجل تنتفع بيها، بتروح مصر وبتروح الاسكندرية وبتروح، لكن تفاجأت ان العينة اللي هي السيارة مغصوب. دفعت للغاصب قد ايه؟ مثلا 50,000، فرجع المالك الاصل عليه، ياخد منك الايه؟ السيارة. طيب انت هترجع بقى على الغاصب بالعين فقط، ولا هترجع بالعين والمنفعة؟ ما هي المنفعة معاك، مش المنفعة معاك. يبقى انت هترجع على الغاصب بايه؟ ترجع على الغاصب بالعلم. احسنت. ده بعت سباق الصورة، انت استجرت السيارة، المستأجر يملك المنفعة ام يملك العيب؟ يملك المنفعة. طيب الان اكرمك الله وانت اجرت السيارة لمدة شهر مثلا، خدتها منه ايه لمدة شهر هنقول مثلا ب3000 جنيه، تمام. طيب اتضح ان العين ديت السيارة ديت مقصودة، المالك عندما يأخذ منك هذه السيارة يبقى انت هترجع على الغاصب بايه؟ ترجع بالايه؟ بالمنفعة، اللي انت اديته 3000 جنيه يبقى انت هترجع، لان انت المنفعة اكرمك الله تمتلكها وما انتفعت بها، يبقى انت ترجع عليه بالايه؟ بال 3000 جنيه اللي انت دفعته. لكن انت ترجع بالعين، العين انت اصلا ما امتلكتها، هو اخذ ايه؟ اخذ عينه. طيب عقد مثلا زي عقد الإيداع أو الوديعة، الوديعة بتقتضي إيه؟ هل أنت في الوديعة أولا هل أنت بتمتلك الشيء المودع؟ لا تمتلك. طيب الوديعة هل الأصل فيها أن تضمن الشيء المودع ولا لا تضمنه؟ طيب أعطى لك مثلا السيارة إيداع وديعة، تمام، فجاء الملك وأخذها منك، طيب انت هترجع للغاصب بايه؟ احسنت، يبقى انت في هذه الصورة لا ترجع للغاصب بشيء، لان انت اكرمك الله كانت وديعة واخذت ايه؟ واخذت منك. يعني الحاصل في المسألة ان كل عبد قد يختلف من عبد لعبد ايه؟ اخر على حسب ما يقتضي هذا الايه؟ هذا العقد. طيب نقرا الكلام. هتيجي دي كلام عادي. يقول رحمه الله فعقد البيع يقتضي أن المبيع مضمون على المشتري بالثمن حتى لو تلف فات مجانا بخلاف المنافع. ايه معنى الكلام ده؟ يقول عقد البيع يقتضي أن المبيع مضمون على المشتري بالثمن. مضمون يعني ايه؟ انت اشتريت شيء لازم تدفع ايه؟ لازم تدفع ثمنه. دي معنى، يعني دي معنى كلمة مضمون، يعني يقصده حتى لو تلف ايه اللي تلك؟ المبيع. فات مجانا، فات مجانا بمعنى اللي انت مش هتاخد الثمن تاني من ايه؟ لان هو انت اصلا تلف في يدك، يبقى انت لا تاخذ هذا الثمن مره اخرى من مين؟ من المشتري، لان انت اصلا انت مجرد انت لما بتاخد السلعه انت اشتريت المحمول، وبعد ما اشتريت المحمول اكرمك الله المحمول وجع منه. هل انت بترجع للمشتري؟ ولا خلاص انت دي نصيب وخلاص؟ حتى بقول لي حتى لو تلف فات ايه؟ فات مجانا، يعني انت لا ترجع على البيع بشيء، لان عقد البيع عقد نهائي طالما ان ما فيش خيار، يعني خيار عيب ولا خيار ولا خيار. ثم يقول بخلاف المنافع. بخلاف الايه؟ لان انت المنفعه انت اللي بتنتفع بهذه الايه؟ المنفعه. ثم يقول فإنها تثبت للمشتري تبعا للعين، لأن الخراج بالضمان. وعقد الإجارة يقتضي أن المنفعة مضمونة على المستأجر دون العين، فإن المستأجر إنما أعطى الأجرة في مقابلة المنفعة خاصة فهي مضمونة عليه. دي لو هو أكرمك الله لو انتفع بالإيه؟ لو انتفع بالشيء المؤجر كاملا. أنت معايا؟ يعني أنت السيارة المغصوبة الآن اما انت اديت له دفعت له قد ايه؟ 3000 جنيه، تمام؟ والسياره الشهر انتهى. الشهر ايه؟ انتهى. يبقى خلاص هذه المنفعه اكرمك الله انت لا ترجع على المؤجر بايه؟ بشيء، لانك اخذت منفعتك كامله. طيب المنفعه دي مالك الاصل يرجع على مين؟ يرجع على الغاصب. يرجع على مين؟ يرجع على الغاصب. ثم يقول والعين معه أمان، فإن المستأجر إنما أعطى الأجرة في مقابل المنفعة خاصة فهي مضمونة عليه بالأجرة، والعين معه أمانة لم يلتزم ضمانها. طبعا العين بالنسبة للمستأجر أكرمك الله الأصل إن المستأجر إيه؟ أمين، لا يضمن العين إلا إذا فرط. ثم يقول والوديعة والهبة تقتضي عدم ضمان العين والمنفعة. خلي بالك الكلام الإجمالي دي سيتضح بعد كده إن شاء الله. يقول والوديعة والهبة تقتضي عدم ضمان العين والمنفعة، ازاي؟ طيب خلينا الآن في الوديعة. الوديعة يقول تقتضي عدم ضمان العين والمنفعة، اولا بالنسبه للمنفعه المودع لا ينتفع بالمنفعه. ركز معايا، يعني الان انا اديت لحسن 5000 جنيه، قلت له 5000 جنيه ده هم لو تنوم في داية هصرف، فخلوهم معايا. ما الذي يقتضيه عقد الاداء؟ ولا يقتضي ان انت تقول 5000 جنيه وتفنكح وتقول ده من متيجه بريدك مكانه. يبقى اذا لو ال 5000 جنيه حصل وضع ال 5000 جنيه في حرز مثلها ثم جاء ابن الحلال وخدته اخذ الاموال، هل حسن يضمن؟ لا يضمن. العين المساله واضحه، ده بالمنفعه، هو اصل ليس لحسن ان ينتفع بالايه؟ بالمنفعه. يبقى من باب اولى لا يضمن الايه؟ المنفعه. انتوا واخدين بالكم يا اخوانا ولا لا؟ يعني عقد الايداع ايه معنى لا يضمن عين ومنفعه؟ العين واضحه، ده بالمنفعه، هو اصلا لم ينتفع. ده بحسن طلع ال 5000 جنيه وقال منين ما يجي وهديهم له، انتقلت من عقد الايه؟ من عقد الايداع لعقد القرض او العاريه على حسب الصوره. يبقى اذا يقال بان هذا الشخص المودع خان الامان، خان الايه؟ يبقى يضمن العين ويضمن الايه؟ المنفعه. طيب ده بالهبه، دي كله هبه، ده بالهبه. خليك بس مع هديت والله ان شاء الله. الهبه الان يقول والهبه عقد يقتضي عدم ضمان العين والمنفعه. صوره الهبه ايه؟ صوره الهبه يا رجال، الهبه انا الان اهديت لك هذا المحمول يا رجال، يا اللي قاعدين تتكلموا مع بعض مش كفايه لعب الكلمه دي. خليكم معايا، انتوا قاعدين معايا في الحلقه. الهبه، ايوه يا شيخ ابراهيم، الهبه الان انا وهبت لك هذا المحمول، مش لك انت، الهبه الان بغير عوض، لك ان تنتفع بهذا المحمول عينا وعينا انت تبيعه، ومنفعه ان انت تنتفع ايه؟ طيب هل لو المحمول ده ضاع مني انا كواهب اقول لك هات المحمول؟ يبقى عقد يقتضي عدم الايه؟ عدم ضمان عين ولا منفعه. والعاريه تقتضي ضمان العين دون المنفعة. يعني ايه؟ تقتضي ضمان العين دون المنفعة، يعني ايه؟ لأن العارية، لأن العارية مضمون، بل عارية ايه؟ مضمون، ده بالمنفعة أو الانتفاع. ده انتفعت بيه، أنت تقدر تتضمنها لي، أنت أصلا مديها لي ليه؟ تمام؟ يبقى إذا أنت ما تديني، ما تديك المحمول ده لمدة أسبوع عارية والمحمول يضيق، أقول لك هات مثل المحمول، او هات القيمه لو موجود مثل، لانك تضمن الايه؟ تضمن العين. ده بالمنفعه لمده اسبوع، اللي خلاص انت اصلا انت مديها لي، يبقى ايه؟ يقتضي العين دون المنفعه. ما هو دي جايه بقى، هو بس بيعمل لك تمهيد الاول لايه هي العقود التي تضمن وايه العقود التي ايه؟ لا تضمن. هيبدأ بقى يتكلم لك في الموضوع، ثم يقول اذا علمت ذلك. أنا طبعا أنتم ما علمتوش حاجة، يعني معظم الإخوة الدارسين أنا حاسس إن مفيش ما لم يعلم شيء. طيب إذا علمت ذلك فالأولى والثانية من الأيدي المترتبة على الغاصب، يد المشتري أو يد المشتري والمستعين وإليهما أشار بقوله. ركز بقى معايا الآن، هنتكلم بالنسبة لمين؟ لما يتعلق ببيع الغاصب السلعة التي غصبها أو أعارها. الصورة الآن، رجل غصب محمول، بعد أن غصب المحمول باع المحمول، يعني غير اشتراه أو أعاره، أو إيه؟ الصورة يا أخوانا كده واضحة؟ باع المحمول أو أعاره، أنتوا واضحين ولا مش واضحين؟ أنتوا قاعدين تهزوا راسكم من خلاص. رجل غصب محمول، بعد ما غصب المحمول قال أنا هبيعه، واضحة؟ مش هبيع، انا هديله عاري، واضحه؟ انظر بقى، يقول فان ضمن المالك، احنا قلنا ده، احنا قلنا الدرس اللي فات ايه؟ للمالك ان يرجع على مين؟ للمالك ان يرجع عليه ما شاء. خليك بس معايا الاول، للمالك ان يرجع عليه ايه؟ على من بيده السلعه او الغاصب نفسه. واضحه الصوره برضه؟ طيب يقول فان ضمن المالك المشتري العين والمنفعة، ضمن الايه؟ المشتري العلم الايه والمنفعه. ده بالمنفعه زي متصوره ازاي؟ زي احنا ما قلنا مثال الطيار، مثال السياره، السياره انتفع بها شهر ب5000 جنيه. يبقى الغاصب اكرمك الله هيرجع على المشتري بايه؟ بعين السياره والقدره اللي هو انتفع بيها او المنفعه اللي هو انتفع بيها، قدرناها بقد ايه؟ ب5000 جنيه. يبقى ياخد منه ايه؟ عين السياره اللي موجوده، وياخد منه الايه؟ ال5000 جنيه. واضحه يا اخوانا؟ فان ضمن المالك المشتري العين والمنفعه او ضمن المستعير العين والمنفعه، ده بالمستعير العين والمنفعه ليه؟ احسنت. العين ماشي واضح، ده بالسياره المنفعه انت الان هو اعارك وليس ملكا لهذا الشيء المعار. ده بقى انا ذنب ايه كمالك؟ الان الملك رجع على مين؟ رجع على المستعير الاول بقى. احنا مالناش دعوه المستعير هيرجع ولا مش هيرجع، احنا بس الصوره دي عايزها تتطبق. يبقى اكرمك الله الان هيرجع على مين؟ هيرجع على المستعير. الملك يقول له انا ماليش دعوه، كل اللي الشيء ده هو انت ما كنتش عارف، هي دي توضيحه الان ان شاء الله، انا ماليش دعوه. يبقى ياخد منه السياره لو هي موجوده، وياخد منه المنفعه انتفع بقى لمده شهرين ب5000 جنيه. المساله واضحه؟ الله ما واضح حاجه ان شاء الله. طيب او ضمن المستعير العين والمنفعه رجعا، ركز بقى، مين اللي هيرجع؟ المشتري والمستعير. ده هيرجعوا بايه؟ هيرجع بالايه؟ يا راجل ده المشتري يرجع بالعين؟ ماشي، ده بالمنفعة. يبقى يقول رجع أي المشتري والمستعير على الغاصب بقيمة المنفعة إذ هي غير مضمونة عليهما. ده بلاقي المنفعة غير مضمونة عليه، لأن المنفعة أكرمك الله عقد البيع يقتضي اللي أنت تتصرف في الشيء اللي أنت إيه؟ اللي أنت امتلكته. تمام؟ يبقى هيرجع بالايه؟ بالمنفعه. وبعدين يقوم راجع عليه بعد كده بالكامل. ركز معايا. اول حاجه الان ان المالك جه على المشتري وخد منه ايه؟ خد منه حاجتين. خد منه السلعه وخد منه المنفعه. معايا؟ المنفعه اللي هي ايه؟ احنا قلنا هو انتفع بالسياره لمده قد ايه؟ لمده شهر ب5000 جنيه. ما كانت السياره كانت بتشتغل حلو. تمام؟ خد عين السيارة وخد ال5000 جنيه وقال انا ماليش دعوة. فجامل المشتري هيرجع بقى على مين؟ هيرجع على البائع بإيه؟ الثمن. الثمن هيرجع له ويذكره بعد شوية. طيب هيرجع المنفعة مش هيرجع بالمنفعة؟ ليه؟ طب افرض ما انتفعش. ثم يقول رجع اي المشتري مثلا الغاصب بقيمه المنفعه اذ هي غير مضمونه عليهما دون العين فانها تستقر عليهما بدخولهما في العقد على ضمانه. ركز معايا يا حسن، وهنا بقول لك رجع المشتري والمستعير على الغاصب بقيمه المنفعه اذ هي غير مضمونه عليهما. ماشي، غير مضمونه عليهما ليه؟ لان الـ الـ الـ الـ الـ الخراج الخراج بالضمان، فمن كان عليه ضمان شيء له خراج. ركز معايا تاني، هو هنا هو يقول لك هنا رجع بقيمه المنفعه اذ هي غير مضمونه عليهما. ليه المنفعه غير مضمونه عليهما؟ لان الخراج بالضمان. الخراج بالضمان يعني ايه؟ انا الان ان امتلك السلعه ديت والسلعه راحت مني، مش انا اللي بقى اكرمك الله بيتحمل تلف السلعه او ضياع السلعه؟ كذلك خراج السلعه دي يكون ايه؟ يكون لي انا، طالما ان انا بتحمل السلعه اذا تلفت او اذا ضاعت يبقى اخذ ايه؟ اخذ خراجها. فهو هنا رحمه الله يقول رجع اي المشتري والمستعير على الغاصب بقيمه المنفعه اذ هي غير مضمونه على. ركز معايا حسن، هو هنا العله في الرجوع ايه؟ اللي هي غير مضمون. فطالما اللي هي غير مضمونه يبقى ارجع ولا ارجع؟ وخلي بالك انت اصلا بترجع ليه؟ لان اصلا المالك خد منك الايه؟ خد منك المنفعه. انظر لصدر الكلام تاني. فينضم من المالك المشتري العين والايه؟ نعم. حتى لو اكرمك الله طيب ده بركز معنا. هو الان هو بيقول لك هنا ايه؟ المالك الاصلي يا اخوان خد من المشتري ايه؟ خد من المشتري العين وخد القدره، صح؟ هو هنا بيقول لك ايه؟ ان المشتري سيرجع بقيمه المنفعه، وبعد كده برضه هو بيقول لك بيرجع بالثمن. يعني هو بعد شويه يقول لك يرجع بالايه؟ لا هو ما هو دون العين نفسه، لكن هياخد الثمن بتاعه. هياخد الايه؟ هياخد الثمن اللي دفعه. ما هو العين يا حسن، العين كعين، مين اللي هياخدته؟ هياخدها الملك الاصلي، هياخدها الملك الايه؟ الاصلي. لكن هو بعد شويه هيقول لك يرجع بالثمن. ليه؟ لان انا ممكن اكون اشتريت العين ده بقد ايه؟ ب 50,000 جنيه. العين كعين انا مش هاخدها، لان الملك ايه؟ هياخدها. يبقى انا هرجع بالثمن اللي انا دفعته. طيب المنفعه نفسها، ما هو الان هو خد السياره وخد ايه؟ وخد اجره المنفعه، خد المنفعه اكرمك الله، خد 5,000 جنيه. يبقى هو خد مني السياره وخد مني قد ايه؟ 5,000 جنيه. طب طيب الاصل اللي المنفعه دهيت انا كمشتري امتلكوها ولا لا امتلكوها؟ امتلكوها، لان السياره لو كانت ضاعت عندي يبقى انا اللي هضمنها. تمام؟ يبقى من له من عليه ضمان شيء له ايه؟ له خرجه. من عليه ضمان شيء له ايه يا حسن؟ اي ماشي احسنت. ما انت كده هترجع. ايوه ما دي هي دي الصوره. ما هو خد مني، ما هو خد مني يا ابن الحلال. احسنت احسنت. من النفع ده هو كان في مقابل الشراء. النفع يا ابن الحلال ما تهمني، ما هو ثمن الشراء ماشي، لكن المنفعه ده هي كانت من مقتضى الايه؟ كانت من مقتضى العقد. كون انت تضمنها لي والمنفعه من مقتضى العقد، لا ما ينفعش. معايا؟ لا بالنسبه للمشتري ماشي، يعني احنا مش طب خلينا في المشتري الان، خلينا في المشتري الان. يبقى هو هنا مع كونه انتفع بالعين، خلي بالك، مع كونه انتفع بالايه؟ بالعين، سيرجع ايضا بالمنفعه على مين؟ على الغاصب. ليه يرجع بالمنفعه على الغاصب؟ لان المنفعه من حقك، وفي نفس الوقت هذه المنفعه اكرمك الله، لو العين ضاعت يبقى انت ايه؟ كنت ستضمن العين ايه؟ كامل. تمام؟ طيب. يقول رحمه الله: رجع اي المشترى والمستعير على الغاصب بقيمه المنفعه هي غير مضمونه عليهم. غير مضمونه عليهم ليه؟ لان دي من مقتضى العقد. انا امتلكت امتلكت الايه؟ المنفعه. دون العين فانها تستقر عليهما لدخولهما في العقد على ضمانهما. ده بصوره المشتري واضحه، ده بصوره المستعير. واضحه؟ صورة المستعير أكرمك الله، إلا إن انتفعت بالسيارة دهية لمدة شهر، هو دي خد مني إيه النفع ده؟ 5,000 جنيه. مش أنا الأصل في العارية أكرمك الله، الأصل في العارية اللي أنا أنتفع بيها؟ يبقى إذا أخذ المالك الأصل المنفعة يبقى أنا أرجع على مين؟ أرجع على الغصب. الثالثة: يد المستأجر. يبقى إحنا الآن خدنا يد الإيه؟ خدنا يد المشتري وخدنا يد المستعير. يد المشتري ويد المستعير. طيب يد المستأجر، وإليها أشار بقوله: والمستأجر إن جهل الغصب عكسهما. يعني يستقر عليه ضمان المنفعة دون العين، لأنه دخل على ضمان المنفعة دون العين، فإن ضمن المالك الغاصب العين والمنفعة رجع الغاصب على المستأجر بقيمة المنفعة، وإن ضمنهما المستأجر رجع على الغاصب بقيمة الإيه؟ العين. طيب الآن خليه ضمن مين؟ تفضل أكرمك الله. ضمن مين الآن؟ ضمن المستأجر.